زمن الغربة والارتحال. في زمن الغربة والارتحال تأخذني منك وتعدو Oh. على الأرض نورا نضاء Oh. خليلا فمال يا شرفة التاريخ يا شرفة التاريخ وكبرياء الرجال كبرياء الرجال Oh. جمال الهلال وقالت دعت النصر جمال الهلال إذا لك العمر إذا لك العمر إذا لك العمر